أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا قوله رحمه الله باب رفع، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 18 موضعا. وإذا قلنا أمهات التراجم فقد سبق أن بينا بعبارة أطول في الموطأ أن المقصود بأمهات التراجم الموارد الأساسية التي قصد البخاري الاعتناء ببيانها. فهناك موارد أساسية مما يقال بلسان العصر تمثل إيضاح الفكرة التي أراد البخاري إيصالها، فهو اتخذ مسالك وانتقى عبارات للدلالة على أحكام أراد بيانها. فإذا ضممت هذه التراجم بعضها إلى بعض تصورت ما عند البخاري مما يتعلق بما يكون من أمهات التراجم. فمثلا إذا جمعت تلك التراجم التي قال باب المرأة كذا وكذا، فهي أحكام تتعلق بالمرأة اعتنى البخاري ببيانها. وكذلك إذا جمعت التراجم التي قال فيها باب الرجل، فهي أحكام تتعلق بالرجل اعتنى البخاري ببيانها. ودائما ملاحظة أمهات التراجم تعين على مدارك المصنف في العلم لمن ثقب فهمه وكمل عقله، فإنه يحسن الوقوف على مدارك المصنفين، فإن الذي يصل إلى هذه الموارد كأنما يمازج أولئك المصنفين حتى يعرف أحوالهم ومآخذهم ومواردهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.